نتكلم عن الخيار بالتفصيل، لكن سنمر على باب بيع الأصول والثمار مرورا أيضا سريعا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الفائدة من هذا الباب هي لو جئت أنت اليوم واشتريت شقة من إنسان، دخلت الشقة، شقته ساكن فيها، صار له مثلا 3 سنوات ساكن، وقال لك: أنا والله لي نية أبيع الشقة. قلت: طيب أنا بجي أشوف الشقة. دخلت الشقة ووجدت كنب في الصالة، وغرفة نوم، فرن وثلاجة، ومطبخ، أدراج المطبخ، وثرية في الصالة، وثرية في غرفة النوم، وثرية في المجلس، ثريات هذه، وأبجورات موضوعة، ومراوح مركبة في السقف، ومكيفات. فأعجبتك الشقة وقلت: كم تبيع؟ قال: والله بيع مثلا ب200,000. كتبت مع عقد وعطيته 200,000. ثم جاء هو بعمال ينقلون عفشه. طيب، هو الطبيعي انه ينقل الكنبات وغرفة النوم والثلاجة، الفرن، الأبجورات، لكن هل من الطبيعي يفك المروحة وينقلها معه؟ ها؟ طيب، الثريات من الطبيعي يجي يفكها وينقلها معه؟ المكيفات يفكها وينقلها معه؟ هذا الكلام هو الذي سنتكلم عنه. بيع الأصول، أو واحد فرضا جئت قال لك: ببيع عندي استراحة، ببيعها. ودخلت الاستراحة أنت، وجدت فيها ألعاب أطفال، مراجيح وكذا، وبيت شعر منصوب، ثم اتفقت أنت وياه تشتري. ثم جاء الرجل بعمال: يلا فكوا الألعاب. يا أخي، أنا ما اشتريت منك قطعة أرض، أنا اشتريت منك استراحة، آتي بأولادي يلعبون في الألعاب ونجلس في بيت الشعر. قال لك: لا، أنا بعتك الأرض، بعتك الاستراحة، ما بعتك الألعاب، ولا بعتك الكذا، ولا بعتك الكذا. طيب، هل هذه تدخل أوتوماتيك يعني مثل ما يقال، ولا ما تدخل؟ هذا أيضا سنتكلم عن بيع الأصول. والعلماء قديما يذكرون أمثلة أخرى، يقولون: لو كان عنده في البيت مثل الجابية، الجابية كانوا يضعون مثل الخزان من خزف أو فخار، قدر كبير يضعونه يبردون فيه الماء، فجاء واحد وباع البيت، يأتي ويطلعه معه، الأصل أنه يبقى. إذن فك الأبواب بعد وخذها معك، إذا المسألة بتفك كل شيء، ما أنت مخلي لي إلا الجدران. فهنا بيتكلم المصنف إيش يتضمن. ولذلك إذا وقع الخلاف وجاءوا عند القاضي وقال: يا قاضي، أنا اشتريت منه الشقة وتساهلت أني أخذها 200,000، لأني شفت ثريات قيمة الوحدة 5,000 فرضا، وشفت فيها مكيفات قيمة الواحد 2,000، فأنا قلت يعني الشقة ما تسوى إلا 150,000 في هذا الموقع، لكن ما دام فيه ثريات وفيه مكيفات وفيه مطبخ يعني أعطيك، أحسب هذه ب50,000. ثم تفاجأت أيها القاضي أن الرجل فك الثريات وفك المكيفات وفك حتى المراوح، بل فك الأبواب وأخذها معه، فهذا معناته الآن لا تسوى 200,000، نقص قيمتها. هنا القاضي يحكم إيش الأشياء التي يدخلها العرف في البيع والأشياء التي لا يدخلها العرف. إذا كان في عرف الناس أن البيع لما تبيع شقة يتضمن أن الثريات والمراوح والمكيفات داخله، فيلزمه أن يدخلها فيه. إذا كان في عرف الناس أن هذه الأشياء تنقل، كما أن الكنب ينقل والأبجورات تنقل والمزهريات تنقل، كذلك الثريات تنقل في عرف الناس في عرف البلد، فالمفترض أن تتعامل معها بناء على هذا العرف. وبيجي تفصيلها أيضا إن شاء الله. يقول: باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، تؤبر يعني تلقح النخلة، يأخذون من النخلة الذكر الطلع ويلقحون به الأنثى، قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني واحد ببيع مزرعة، والمزرعة هذه هو جالس 4-5 شهور يرعى النخل، ثم لما طلع فيه طلع جاء ولقحه وضبطه وصلحه وبدأ الثمر، ها بدا التمر يطلع كذا أخضر صغار. طيب ثم جئت أنا وبعت المزرعة، جاء واحد قال لي مزرعتك هذه فيها مثلا 500 نخلة، أبشتريها منك فرضا ب200,000 ريال. اشتراها مني أنا بعدما أمضيت 4 أشهر وأنا أشتغل في النخلة وألقحها وأشوف يعني أحميها من الأمراض وأعالجها ونحوه. الأصل أن النخل ينتقل إلى المشتري بثمرته، بثمرته. ما أقول بعد 4 شهور آتي أو شهرين وأقول ما شاء الله يلا الرطب حقي عطني. قال ها يا أخي أنت بعتني النخل كله. الأصل أنه ينتقل كل النخلة بثمرتها. وكذلك لو باع مثلا مزرعة تين، مزرعة زيتون، أي مزرعة، ما دام أنه لم يظهر الثمر، لم يظهر الثمر فالأصل أنها داخلة في البيعة، إلا إذا اشترط المبتاع قبل ذلك. لو قال المبتاع أنا ببيعك النخل لكن ترى التمر تبعي، هذا خلاص يشترطه فيجوز له هذا الاشتراط. يقول وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، هذا نفس الشيء. لو باع العنب أو التين أو المشمش وهو لسه طالع شوي فإنه يكون للمبتاع للمشتري، إلا إذا البائع قال لحظة ترى أنا أبيعك المزرعة لكن نتاج هالسنة هذا اللي بدأ يطلع تراه لي، إذا اشترط جاز. يقول فإن باع الأرض وفيها زرع، يعني زرعه البائع، لا يحصد إلا مرة، فهو البائع ما لم يشترطه المبتاع. لو جاء واحد يا جماعة واشترى أرض وزرع فيها شعير، الشعير العادة ينبت مرة واحدة ثم تحرث الأرض من جديد وتزرع مرة ثانية، أو قمح، فجئتك أنا وبعتك هالأرض، قلت لك هذه الأرض مثلا مساحتها مثلا 5,000 متر أبيعك إياها وهي فيها القمح ظاهر، ما دام أن هذا الثمر، أن هذا الزرع يجز مرة واحدة، يعني ليس مثل النخلة كل سنة تنتج، لا هذا مرة واحدة يستعمل بس، فالأصل أنه لي أنا البائع ليس مثل النخل، إلا إذا المبتاع اشترط، إلا إذا اللي بيشتري الأرض قال طيب لكن ترى أنا ما شريت منك أرض زراعية، أنا شريت منك الأرض بالسنابل اللي تشوفها الآن، فإذا اشترطه جاز له ذلك. قال وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، يعني مثل البقدونس أو مثلا لو باعها المزرعة وفيها خيار وطماطم وكذا، جئت وبعتك مزرعة طماطم أو بطاطس فتقول طيب أنا اشتريت منك المزرعة هذه اللي 5,000 متر لكن أنت يا البائع لك الجزة الظاهرة، لك الثمر اللي موجود الحين، لكن انك تمر على المزرعة وتلقط البطاطس اللي صالح للاستعمال الآن، أما اللي لسه ينبت ولسه الصغار فهذا لي أنا للمشتري. فهذا يختلف عن بيع سنابل القمح والشعير. يقول ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. الثمرة حتى يبدو صلاحها، يعني إذا واحد جاء إليك وأنت عندك مزرعة تين وما اشترى المزرعة، قال لك المزرعة هذه كم فيها من التين، قلت والله الغالب احنا نطلع منها مثلا طن من التين يعني 1,000 كيلو، فجاء واشترى منك ثمر هذه المزرعة الآن وأعطاك الفلوس والتين لا يزال مزهر شوي، ما تدري هو صالح ولا خربان تلك السنة ولا في مرض، ما تدري إلى الآن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في هذا الحال حتى يبدو الصلاح، حتى يبدأ أصفر أو يحمر أو يظهر، عندها أبيعك، لأني لما أبيعك إياه وهو لا يزال في مهده ينبت ربما لا يصلح، ليش آكل مالك بغير حق؟ فلا يباع حتى يبدو الصلاح، حتى يظهر أنه صالح للأكل عندها يجوز له أن يبيعه إلى غيره. يقول ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها حتى على الترك إلى الجذاذ جاز، يعني قال لك انا ابيعك الثمرة وشوف ما شاء الله اصفرت واحمرت، لكن لسه التين او البرتقال او كذا باقي له اسبوعين ثلاثة حتى يظهر، فانا بعتك اياها واتركك اسمح لك انك تبقيها حتى تصلح تماما وتجدها، تجدها يعني تصرمها يعني تقطعها من النخلة، فهذا ايضا جائز. يقول فان اصابتها جائحة، الجائحة كلمة مشتقة من الجوح وهو الاستئصال، يقال مثلا نزلت بهم جائحة، إذا كان نزل بهم مرض استأصلهم أماتهم جميعا مثلا، أو فلان جاء أصابته جائحة في ماله، يعني أصابه مصيبة أكلت ماله كله، هذا معناه. يقول فإن أصابتها جائحة يعني باع الثمر ثم الثمر هذا طلع فيه مرض، وأنا دفعت فلوسه لكن طلع فيه مرض، رجع بها على البائع، يجي عند البائع ويقول يا أخي أنا شريت منك طن من التين أو من البرتقال على أنه طيب، لكن لما بدأ يبدو صلاحه ظهر أن عنده مرض، المزرعة كلها مريضة، وفي الآن بعض المزارع خاصة النخيل يكون فيها سوسة النخل أو كذا فيتأذى بها أصحابها. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله شيئا، أتأخذ مال أخيك بغير حق؟ هذا تكلمنا عنه، يعني أنه لا يجوز أن يبيع الثمر إلا إذا بدا صلاحه، إذا بدا صلاحه جاز له ذلك. يقول وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، يعني اشترى منك الثمر في النخل ثم كل يوم يأتي يقول يا أخي طيب يلا متى نتمم البيع، أن تقول انتظر يا أخي التمر لا يزال أخضر ما بعد استوى ما يجوز بيعك الآن، هو كل يوم ما يبغى النخل يفوته لأنه يعرف أن الثمر عندك طيب هذا التمر، فلا يجوز أن تبيعه حتى يحمر أو يصفر، حتى يتغير اللون من الأخضر الصغير حتى يحمر أو يصفر يبدو الصلاح عليه أن ما هو مريض، عندها يجوز تكتب مع عقد البيع وتستلم مالك. وكذلك لو تبيعه مشمش، تبيعه برتقال، تبيعه موز حتى يحمر أو يصفر يعني حتى يبدو الصلاح. يقول والعنب أن يتموه يعني يلين ويصير فيه ماء، واضح أن العنب، لذلك العنب اللي تلقاه في بداية ظهوره يكون جاف وحامض جدا ما فيه ماء، لكن إذا بدأ فيه الماء جاز لك أن تشتريه سواء كان أسود أو أحمر أو أخضر أو أي لون. قال وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال في فائدة هنا على عجل، لو وضعوا على الثمر شيء يعجل بنضجه، يعني مثلا أنت بعت رطب والرطب هذا لا يزال أخضر لسه ما بعد استوى بشكل جيد، فجئت وحطيت عليه مادة نثرتها عليه تجعله ينضج بسرعة، هذا جائز ما دام ما في مضرة. وكذلك اليوم أول ما يطلع الرطب، أول ما يطلع الرطب تجد سعره غالي عند الناس، أول نزول الرطب من أي نوع كان سواء كان سكري ولا روسانة ولا برحي أو كذا تجد أنه يكون غالي سعره عند الناس، ثم بعدما يبدأ ينتشر ينزل السعر، تشتري الكرتون بخمسة ريال بينما أول ما ينزل تشتري الكرتون ربما بخمسة واربعين ريال أو نحوه. في بعض الناس يأتي ويخرف الرطب من النخل والرطب لا يزال ما استوى، يعني أصفر لكنه يابس أو فيه شوية خضار، ويطلعه بالعذوق، يقطع العذق يطلع الرطب كذا بالعذق ويضعونه في مكان شمس ويغطونه ببعض الأغطية البلاستيك، هذا يسمونه طبخ الرطب، ثم يخلونه أحيانا يوم يومين تحت الشمس، فمع شدة الحرارة والكتمة عن الهواء، لأن الرطب وهو في النخلة يصيبه حرارة، لكن مرور الهواء عليه برده، لكن هم لما يضعونه بهالطريقة ويغطونه يطبخونه في الحقيقة، فيصبح لا هواء والشمس قوية، وهذه الأغطية البلاستيك اللي عليه تزيد الحر الذي عليه، فيبدأ الرطب يستوي بسرعة، بدل ما يستوي في أسبوع وفي النخلة يستوي في يوم ونص، حتى يستعجلوا ببيعه في السوق قبل أن يكثر وينزل سعره. يعني يبغى هذا البائع لما يجي للسوق إلا معه مثلا 50 كرتون رطب ببيعها، فيقول له اللي جنبه كيف مزرعتك طلعت 50 كرتون يا أخي، أنا ما استطعت أني أطلع أختار من الرطب إلا 5 كراتين أبيعها اليوم، كيف قدرت تجيب 50 كرتون؟ إيش المزرعة اللي رطب فيها يستوي بسرعة؟ وهو في الحقيقة ما استوى بالطريقة العادية، استوى بحيلة، وأن صنع مثل هذه الطريقة. طيب هذه الطريقة جائزة أو لا؟ نقول إذا كان هذه الطريقة ليس فيها مضرة على الرطب، يعني أن الرطب يصبح فيه مضرة على الإنسان لو أكله، تعرف في تفاعلات كيميائية تحصل في أمور، فإذا كان فيه مضرة على الإنسان إن أكله، مثلا مضرة عليه في الكبد، مضرة عليه في أي شيء، هذا لا يجوز أنك تفعل هالطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز أنك تضر الآخرين، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. أما إذا كان ليس فيه مضرة على الإنسان، وإنما هي طريقة جديدة للمزارعين يفعلونها لأجل يستوي الرطب، فلا بأس. مثل لو جاء فرضا إلى العزق نفسه في النخلة ولف عليه بلاستيك مثلا يعني، وقال خلى عشان ما يأتيه الهواء خلى يستوي بسرعة، فهذا ما في بأس، أي طريقة يصنعونها بشرط أن لا يكون فيها مضرة على الإنسان عندما يأكل. أما إذا كان فيها مضرة فلا. وكذلك الأشياء الأخرى التي يعني تستعمل، مثل بعض الناس الذين يستعملون بعض الأدوية للنخل أو بعض المبيدات الحشرية ونحوه، فالإنسان ينبغي لا يتساهل مثل ذلك، حتى إذا أكلت الرطب أكلت شيء احرص على أنك تغسله قبل أكله. وأنا قد سألت بعض الإخوة أصحاب المزارع وقلت نحن لما نشتري منكم الرطب، خاصة الرطب اللي يحفظ في الفريزر مباشرة، تجد أنك تشتري مثلا السكري أو البرحي أو غيره من الأنواع، أو الصقعي أو نبتة علي ولا غيره، وتضعه في الثلاجة، ثم إذا جاءك ضيف طلعت الكرتون ووضعت من الكرتون مباشرة في طبق، ولو تدخل الطبق تحت الماء وتغسله وبعدين تعطيه الضيف، أصبح التمر ما هو بجيد، أصبح فيه ماء وخرب عليك التمر. وأيضا لو أكل الضيف منه تمرة أو تمرتين، الباقي ما دام أنك غسلته في الغالب يخرب. فكنت أسأل بعض أصحاب المزارع، أقول لهم الآن لو أننا قدمنا التمر هذا اللي اشتريناه، تمر ما أقصد التمر المضمود المكنوز هذا اللي يجي في باغات في أكياس، لا أنا أقصد اللي يوضع في الفريزر يحفظ في الفريزر، قلت لو أقدمه للضيف عادي ويأكله أو أنا أيضا أكله مباشرة، ما رأيك؟ كان لي لا احذر. هذا يقول لي صاحب المزرعة نفسه، يقول لي احذر، لا تفعل، اغسله جيدا. قلت كيف؟ قال نعم، لأن بصراحة نحن نضع عليه مبيدات، أحيانا مبيدات يعني من المبيدات المأذون بها اللي تحميه من الدواب اللي تفسده أو الأمراض والجراد وغيره. يقول لكن أيضا هذه المبيدات تلتصق بجسم الرطب، فإذا جئت أنت مباشرة وأكلت، حتى بعض الناس الآن في السوق ألاحظ يجي مثلا بيشتري رطب ويأخذ الرطبة ويمسحها بيده ويأكلها، الحقيقة أنت ما أزلت عنها الأذى، بل ربما لطختها بيدك، يمكن أنك مسلم على 500 واحد قبل تمسحها، فأنت لطختها ببقايا ربما ما في أيدي الناس من يعني أذى أو وسخ أو نحوه. ولذا وطبعا كلنا نسوي كذا، حتى الآن لما الواحد يدخل السوق وبيشتري عنب يقول صاحب العنب تأذن لي أذوق؟ قال نعم، فنأخذ العنبة ونفركها باليد على زعم أن احنا ننظفها، في الحقيقة ما تنظف هي. أو مثلا أخذ قطعة كمثرة قال ها تسمح لي أذوق؟ قال ذق. أو صاحب المحل نفسه يعطيك واحدة يقول لك ذق، فتأتي أنت وتذوق. أحيانا يوضع عليها مواد هذه التي تصدر بالفريزرات ولا غيره، أحيانا يوضع عليها مواد لحفظها أساسا، وهذه المواد مواد كيميائية لحفظها. وقل مثل ذلك في التفاح وغيره. فأنا أنصح كما نصحني صاحبي، أنصح بغسلها جيدا. الناس اليوم عدد منهم يطلع عندها أحيانا مشكلة في الكبد، مشكلة في السرطان، مشكلة في الأمعاء، تسمم في الأمعاء، في المعدة، قرحة إلى آخره، وأحيانا من عدم غسيل مثل هذه الأشياء. وتجد أن صاحب المزرعة نفسه لأنه يرى العمال وهم يرشونها بالمبيدات الحشرية، يرشونها، وأحيانا سيارة تمشي بين النخل، سيارة فيها مثل البرميل مليء بالمبيدات الحشرية، مبيد حشري يعني لأجل القضاء على ما يضر النخل، وتجد السيارة تمر بين النخل وترشها المبيد، يصيب التمر ويصيب العسبان وغيره، وربما يكون في أشياء أخرى مزروعة كالعنب والزيتون ونحوه. فالإنسان يحذر، ينبغي أن يحرص على أن يغسل هذه الأمور قبل أن يستعملها. في بعض المسائل كذا، الفوائد السريعة، اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني إذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل، مثل لو باع مثلا 20 كيلو في الثمار، باع 20 كيلو من مثلا بقدونس، ب10 كيلو نوع آخر من الورقيات، جرجير ولا كزبرة ولا غيره، هذا جاز التفاضل. في غير الأصناف السبعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام جاز، أما التفاضل في الأصناف السبعة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر البر بالبر إلى آخره، التفاضل بينها لا يجوز، لازم أن تكون يدا بيد وأن تكون متساوية في المقدار. أما التفاضل في الأشياء الأخرى فجائز، مثل لو باع مثلا بعيرا ببعيرين، هذا جائز. باعك مثلا خروف طيب بخروفين أصغر منه، هذا جائز. باعك مثلا جمل بثلاثة أو أربعة من الجمال الصغيرة اللي يسمونها القعود، فهذا جائز. أما الأشياء السبعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فهذه نص أهل العلم على أنها لابد أن تكون متساوية في المقدار، وأن تكون أيضا وأن تكون يدا بيد. الخلاف الذي يقع بين الناس مثل هالأمور يرجع فيه طبعا إلى الحاكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك باب الخيار. الخيار من أهم المسائل التي ينبغي أن تبحث اليوم، وكثير من الناس أحيانا لا يدري أن له الخيار في كثير من الأمور، ويظن أن البيع بمجرد أن يتم أن هذا البيع جائز. خيار المجلس يثبت سواء ذكره المتبايعان أو لا. أنا لما أقول لك في المجلس تشتري مني هالقلم وتقول لي اشتريته وتعطيني 100 ريال وتأخذ القلم، لو أنا بعد ساعة ونص أو ساعتين ندمت وقلت لا يا أخي جيب القلم حقي وخذ 100، يجب عليك شرعا أنك تقبل هذا. هذا يسمونه خيار المجلس، يجب عليك شرعا أن تقبله، ولا يجوز الاحتيال. يعني لو هذا فرضا احنا معزومين على عشاء وتونا داخلين بعد العشاء وعطيتك القلم وخذت 100 ريال، ثم أنت لأجل أن تقطع علي الخيار قلت لصاحب المجلس معليش أنا بروح للسيارة وبرجع حتى تقول افترقنا، هل هذا يجوز أم لا؟ هذه المسائل تحتاج إلى شيء من التفصيل، وأيضا أنواع الخيار لعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نفصلها لكم. أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.